أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر نبيه في هذه الآيات أن يقول للخلق إن النفع والضر في الله تعالى وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا إلا ما أعطاه الله وأراده ثم يبين قدرة الله وتفرده بالربوبية والعبادة بقوله تعالى هو الذي خلقكم أي لا غيره بعدين قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ثم عاب الأصنام وعبادها وبين أنها لا فائدة فيها لأن موارد العلم التي بها يترقى المخلوق ليست عندها لأن الله امتن على الإنسان وقال ولقد كرمنا بني آدم وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لتترقوا تنظروا في المخلوقات فتعلموا أنها لا من الله تسمعوا الأصوات وتغيرها تتفكروا في الأمور يعني أعطاكم موارد العلم لتكون سببا لشكر الله وطاعته أما هؤلاء الأصنام الذين ينحتونهم من الحجارة فهي ما عندها موارد العلم ولا عندها موارد الاستفادة والحركة ولذلك عابهم فقال جل وعلا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها طيب من أين تكون فيهم الفائدة بأي طريقة يكون هؤلاء فيهم نفع بعدين قال ادعوا شركاءكم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أنتم اعملوا بما شئت إذا ما الحل وما الذي عندك؟ إن ولي الله، إن توكيد، ولي ناصري وموالي وعاضدي الله، هذا هو الذي أعبده وهو الذي أطيعه وهو الذي أنفذ أوامره وهو الذي أجتنب نواهيه. إن ولي، لا الأصنام ولا الكفار ولا الفسقة ولا الفجارة، لا، إن ولي الله. الولي هو الذي تواليه ويواليه، ولذلك الله ولي الذين آمنوا والكافرين إيش؟ وأن الكافرين لا مولى لهم، من يواليهم؟ لأنهم كفروا بالله، والله تعالى هو الغالب وهو القادر، فهم لا مولى لهم، فهم همل. ولكن الله تعالى يرحمهم في الدنيا لأنه رحمن الدنيا. الكافر يرحمه، والصغير والكبير وكل أنواع المخلوقات يرحمها الله في الدنيا. الذي نزل الكتاب، الكتب، ويدخل فيها دخول أول القرآن، وهو جل وعلا لا غيره يتولى الصالحين، يتولاهم ويواليهم ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويدمر أعداءهم ويجعل لهم في العمر القليل وفي الولد القليل وفي المال القليل الخير الكثير، يتولى الصالحين. والتولي من الموالاة، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوالي الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هنا يجب أن نفرق بين الظلم وبين الولاية. لا يجوز أن نظلم أحدا، الظلم محرم، لا نظلم مسلم ولا كافر ولا فاسق، لا، ولكن لا يوالي المسلم إلا المسلم، والموالاة أمر قلبي. فلذلك الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعدين وصف شريحة من المسلمين، قال فترى الذين في قلوبهم مرض، شوف وصف هذه الشريحة، الذين في قلوبهم مرض، ضعف إيمان، محبة الدنيا الكثيرة، الشك، النفاق، يسارعون فيهم في غير المسلمين ليوالهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فنجعل عند هؤلاء يد لعل الزمن يأتي بشيء يكون لنا عندهم شيء، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذن الله يعني ينزل على نبيه أنه يقرأ على الناس إن ولي الله، لما قال لهم أنه لا يملك لنفسه ضر وأن الأصنام لا تنفع وأن لا فائدة فيها، قال إن ولي الله، ولي هو الذي يواليني وينصرني ويعضدني ويكلأني ويعطيني كل ما أحتاج إليه. لما دعته جاء ليهود ليساعدهم في ديات حصلت، مسلم قتل مسلمين ظن أنهم كافرين، فجاء يريد أن يعطوه جزءهم من الدية، فطلع أحدهم وأخذ رحل لينزلها عليه، فجاء جبريل وأخبره. ولما جاءه الرجل وهو في غابة من العضاء في الخلاء نائم، وأخذ سيفه وسله وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ قال له الله، فحط السيف قال له من يمنعك أنت مني؟ يعني بعدين ما قتلوا ولا شيء، وكانوا أول الأمر يحرسونه. فلما نزلت والله يعصمك من الناس قال لهم انصرفوا، أما الله فقد حماني. والله يعصمك من الناس، يعصمك. قال لهم طلع صلوات الله وسلامه رأسه من القبة أو المحل اللي فيه وقال لهم انصرفوا خلاص، ولي الله خلاص يوالي الله ما يمكن. الذي نزل الكتاب، لأن الكتاب معجزة لا يمكن أن يأتي به إلا الله. ولذلك لما بيّن لهم لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، بيّن لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وفي نهاية الآيات قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال لهم فقد كفرتم، قال فأتوا بسورتي. هذا هو الإنصاف، هذا هو الإقناع، هذا هو الذي يجعل المنصف الذي ليست عنده شوائب يقول لا إله إلا الله آمنت بالله. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاءكم بكتاب وقال هذا من عند الله فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، وادعوا من استطعتم من دون الله. كل البلاغيين في العالم ادعوهم، وكل أصحاب المعاني وأصحاب اللغة وأصحاب الاشتقاق وأصحاب الذوق ادعوهم وأتوا بمثله. فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار، هذا تحدي سافر. لذلك هذا الدين لا يقاوم، ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بما لا، إلا بأن يجهله أهله أو لا يسمح لهم بعد العلم به ببيانه. هاتان النقطتان هما اللذان يقاوم بهم الإسلام، أن يجهل المسلمون بالإسلام فيكون المسلم لا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة، طول اليوم يشتغل فيما لا، فيما لا يعنيه، أو في أمور مكفولة له في الدنيا الذي ضمنها الله له، فلا يحفظ آية ولا يعرف حكما ولا يعرف حلالا من حرام. هذا مسكين لا يفهم حقيقة الدين ولا يعرف، أو إنسان فهم القرآن وعلمه ولكن قيل له لا تتكلم اسكت. هذا الذي يقاوم به الإسلام، أن يجهل أبناؤه به أو أن يمنعوا من أن يبينوه بعد علمه. أما إذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين فلن يغلب ولن يسمعه شخص إلا ألعن. إذا أنزل الكتاب الكتب، ومن أشملها ومن أجمعها القرآن، فقال فيه ومهيمنا عليه، مهيمنا على غيره، وكل قضية مبينة فيه، أصول التجارة، أصول الزراعة، أصول التربية، أصول الأخلاق، أصول البيع، أصول الربا، أصول الغرر، أصول المعاملات الشخصية، كل شيء في الدنيا مبين في هذا الكتاب. لذلك مع الأسف أن كثير من الكفار يجعل مؤسسات سرية للاستفادة من القرآن سرا، يأخذون من القرآن في الطب ويأخذون منه في الاقتصاد ويأخذون منه في الأخلاق ويأخذون منه في التربية. ولذلك كثير مما يدعو إليه القرآن الآن تجدهم في أوروبا وأمريكا يطبقونه، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالتخصصات، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بشراء العقول، التحذير من الظلم والتخويف منه عندهم، الاهتمام بالشرائح المجتمع الضعيفة، المعاقين، يعني الأطفال، الأيتام، المرضى، تجد أنهم كثير مما يدعو له الدين هم يطبقونه، لأنهم رأوا في ظاهر الحياة الدنيا أن العمل بهذه الأمور يجعل حياتهم تزدهر ويجعلهم في الدنيا ينتجون. لذلك ربنا قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ألف لام ميم غلبت الروم، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من علمهم بظاهر الحياة الدنيا أن الغش يضر، وأن الكذب يضر، وأن عدم تطبيق النظام يضر، وأن عدم الاهتمام بالعقول يضر، وأن عدم الأخذ بالاستشارة يضر. فلذلك هم كثير مما يدعو له هذا الكتاب هم يطبقونه في الوقت الذي العالم الإسلامي لا يهتم بهذه الجوانب. فلذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعاف. إذن الذي نزل الكتاب القرآن والكتب المتقدمة وهو جل وعلا لا غيره يتولى الصالحين بالرعاية والحفظ والكلاء وبرد عنهم الأعداء وبقبول عملهم وبغفران أخطائهم وسيئاتهم. ثم قال والذين تدعون من دونه، والذين التعبير بالموصول يعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول لا بد له من صلة، وهو يكون أحيانا للاشمئزاز أو للاحترام أو لعدم المعرفة. التعبير بالموصول له معاني كثيرة تدرس في المسند والمسند إليه. إذن قال والذين تدعون من دونه، وراودته التي هو في بيتها، يعني هذا التعبير يدل على أن هذا لا ينبغي، والذين تدعون من دونه، يعني لأن هذه الصلة صلة يشمأز منها. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أيعقل أن تترك عبادة الله الذي يتولى الصالحين وأوجد كل شيء ويدفع عن كل الناس الضرر ويجلب لكل الناس الخير، ويعبد هذا الذي لا ينفع ولا يضر؟ هذا جنون وحمق وجهل، جنون وحمق وجهل. وكثير من العقلاء الذين يتأملون يعرفون غير الله لا يصلح للعبادة. لذلك كان جاهلي يذهب إلى حجر ويعبده في الخلاء، فيوم وجد الثعلب جاء وبال عليه، فغضب على ربه هذا وقال هذا ليس رب، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، وتركه بالفطرة. ذلك الله هو يستحق العبادة، الله هو يعبد، غير لا يستحق العبادة. ولذلك قال لهم والذين تدعون من دونه، أي والذين تعبدونهم من دون الله، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون مساعدتكم فيما أردتم منهم، ولا نصر أنفسهم إذا حصل لهم شيء. وإن تدعوهم هؤلاء إلى الهدى لا يسمعوا، لأنهم جمال، وتراهم ينظرون إليك لأنهم منحوتة وكأنهم مصورون، وهم لا يبصرون لا يعقلون. إذن ما دام قومك وهؤلاء الذين تعيش معهم بهذه السفة وهذه الجهالة، وأنت أعطاك الله هذا العلم وهذه الرفعة وهذا الخير الكثير، ما الحل؟ ما الذي يكون؟ قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أجبع شيء للخير. وهذا المعنى جاء في 3 آيات في القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا مع من؟ مع شياطين الإنس. وقال هناك: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في آية قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا شياطين الإنس ينبغي أن يقابل ما يسيئون به عليك بالإحسان إليه. شياطين الإنس والذين يحاولون الإساءة إليك، فحاول أن تقابل تلك الإساءة إيش؟ بالإحسان، فإنه بإذن الله تعالى يبقى في يدك كالعجين. كل ما سائلك قل له جزاك الله، أتوب إلى الله لعلي ما انتبهت، وكل ما أعمل لك إساءة قابلها بالإحسان، سينقلب كل ما في قلبه من الكراهية ومن البغض محبة وعزة واحترام، لأن الله قال كأنه ولي حبيب. إلا من كان في قلبه الحسد، الحسد هذا لا علاج له، لأن كل ما أكرمت كل ما زاد عليه الحسد، كل ما أعطيت كل ما زاد الحسد، فهذا عياذا بالله مريض، نرجو الله تعالى له السلام ولنا السلام والعافية، لأن أكبر داء الحسد. لأن بدل من أن المسلم يفرح لما يرى من النعم على إخوانه والمسلم للمسلم كنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي مسلم والله لا يؤمن. فبدل من أنه ينفرح يفرح وينشرح صدره ويتهلل وجهه لما يرى من النعم على إخوانه، يكون دائما حزين، يرى هذا حسن الوجه، يرى هذا جميل الثوب، يرى هذا عنده أولاد، يرى هذا عنده مال، يرى هذا عنده علم، فيكون دائما معذب عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. أما صاحب القلب السليم دائما إذا رأى أخاه المسلم في خير ينفرح ويشرح ويقول الحمد لله الذي أنعم ربي علي وعلى إخواني بالخير. إذن ادفع بالتي هي أحسن. يقول خذ العفو، خذ السهل، العفو السهل الزائد على الحاجة، خذ من أخلاق الناس ما سهل، أمرهم بما يعرفون، أدعوهم لما لا شك فيه، ولذلك خاطب الناس بما يعلمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالسبب في هذا أن الداعية والمسلم إذا أراد أن يكلم الناس يكلمهم كلام مفهوما، ويأتي بالأمور الواضحة، ويبتعد عن موارد الشبه والموارد التي تخفى، إلا إذا كان مع من هو عالم ومن هو أثار هذه الشبه ليزيلها عنه. ولذلك خذ العفو السهل دائما. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم 3، الكلام يعيد 3، وإذا تكلم يوضح الكلام. وأمر بالعرف أي بالمعروف أي بالخير الذي لا ينكر ولا ينفر منه. ثم من أخذ بالعفو وأمر بالعرف لا بد أن يناله شيء من بعض الشرائح التي طبعت على سوء الملكة وعلى عدم الإنصاف. بعدين قال وأعرض عن الجاهلين، كما قال هناك للقمان واصبر على ما أصابك. فهذه الآية أجمع آية لمكارم الأخلاق. ولذلك قالوا إن المسلم ينبغي أن يبذل خيره للمسلمين، الخير من مالك ومن جاهك. وينبغي أن يكف شره عن المسلمين، وينبغي أن يقابلهم بوجه طلب. هذا هو حسن الخلق، وهذا الذي ينال صاحبه درجة الصديقين، أن تبذل الخير للناس. كل ما جاءك مسلم يريد حاجة، إما أن تقضيها له وإما أن ترده ردا جميلا، والرد الجميل أحيانا يكون أحسن من قضاء الحاجة، كما قال الله لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت إبل الصدقة، إن جاء الخير أبشروا بالخير. إن شاء الله الآن يعني الأمور إن شاء الله تتيسر قريب، وأرجع لي بعد أيام إن شاء الله تجد ما عندي. ولذلك يقول الشاعر: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. إما نوالي إعطائي وإما حسن مردودي، أي كلاما طيبا. أشكر لك ثقتك بي، لكن للآن الله يعلم أني عاجز أن أسد لك حاجتك، وأول وقت قدرت عليها فلن ننساك إن شاء الله، وشكر الله لك. فهو هذا الرد الجميل مثل الإعطاء. ولذلك لما أمر الله بالإحسان نهى عن ضياع الإحسان، وضياع الإحسان يكون بما لا بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذا الذي يعمل الخير ينبغي دائما أن يتعهده، كما قال: عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرس. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرس. فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. فتعهد النعم والإحسان هذا من المروءة، لأنك إذا عملت إحسان زده بإحسان وزده بإحسان. أما الإنسان إذا أحسن إلى المسلمين أو إلى ضعاف المسلمين يمن عليهم ويأذيهم، هذا مبطل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس إذا عمل حسنة، أنا أعطيتك وعملت لك، يا فلان تعال، يرفع عليه صوته ويناديه عشان أحسن إليه، هذه أذية. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه. حري بنا أن نفعل هذا الدين وأن نفهمه وأن نعمل به حتى يدخل غير المسلمين في الإسلام. إذن خذ العفو السهل وأمر بالعرف المعروف، ما يعرف من الخير. وبعدين إن جاءك شيء أو حصل لك شيء أعرض عن الجاهلين. هذا مع شياطين من؟ الإنس. أما شياطين الجن فلا علاج لهم إلا الالتجاء إلى الله، لأن الله أعطاهم مقدرة ليست عندنا، ويرونا ونحن لا نراهم، ويجروا منا مجرى الدم، فليس لنا معهم إلا الالتجاء إلى الله. وإما أزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إلى الآن الشياطين كم؟ نوعان: إنسي وجني. فالإنسي نقابل الإساءة بالإحسان والإكرام ونأخذه بالرفق واللين، ولا نقابل الإساءة أبدا بالإساءة. وشياطين الجن نستعذ بالله منهم. أما رأيتم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض؟ كيف المسلمون لا يعملون بدينهم؟ لماذا؟ أشد شياطين الإنس بكثير، لأن شياطين الإنس يجعلك تهجر أقربائك وتقطع أصدقائك وتعق والديك ويغضب، وأحيانا يسبوا لك أن تقع في جريمة. شياطين الإنس دائما معك، الواحد معك يقول لك فلان قال لك، فيخليك تغضب أو تقع في جريمة، والديك اختاروا عنك أخاك فتزعل على والديك فتقع في داهية. شياطين الإنس أمرهم غريب، ولذلك يعني العقل يحذر من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ومن الدنيا ومن نفسه، لأن هذه الأمور هي التي تعوق الإنسان عن السير في الطريق الصحيح، وكلها له علاج. والحقيقة شياطين الإنس أمرهم عجيب، لأنهم هم الذين ولذلك نهى عن النميمة وعن التجسس وعن التحسس وعن الاحتقار وعن النبز وعن الظن وعن الغيبة، لأن هذه كلها الذي يقوم بها شياطين الإنس، الغير شيطان ما يقوم بالأشياء هذه، هذه إذا قام بها تأتي القطيعة بين الناس. ولذلك لما أمر بالصلح بين المسلمين سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هو الإسلام دين عملاق، ولكنه مثل المحامي، إذا كان المحامي فاشل ما لا يعمل يضيع القضية التي يأخذها. فالمسلمون الآن يمثلون دور المحامي الفاشل، المحامي الغير ذكي، لأنهم يشفلون الناس عن الإسلام بأخلاقهم. ولذا نحن أمانة فينا جميعا أن كل واحد منا يتصف بالصفات الذي إذا رآها الناس تمنوا أن يكونوا مثله. ما يوجد شيء أنفع من خلق الطيب، الخلق القدوة الحسنة، هذه أمرها عجيب، ومن أخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين، هذا أمانة فيه الصدق، أمانة فيه العدل، أمانة فيه النزاهة، البعد عن شرب الخمر، البعد عن الفواحش، البعد عن الغش، لأنه إذا عمل ذلك قالوا هذا يدعوه له دينه، إذا دينه فاسد، فيكون سببا في ترك الكفار للدين أخلاق المسلمين الذين لا يمارسون الإسلام ولا يعملون به. لذلك قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وارجو الله السلام والعافية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم. ثم بيّن أن المتقين إذا مسهم طائف جاءهم خاطر من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي إذا غضب وقال كلمة غير طيبة قال أتوب إلى الله استغفر الله، إذا أخطأ على شخص على طول يجري يقول له فلان سامحني. إلا الذين اتقوا ربهم إذا بسهم طائف من الشيطان أخطأوا أو عملوا معصية أو عملوا في شيء تذكروا على طول خطأهم وخطورة المعاصي فإذا هم مبصرون فيتوبون. ثم بيّن أن إخوانهم إخوان الشياطين يمدون إخوانهم من الإنس ثم لا يقصرون. إخوان الإنس من الجن يمدونهم يقوونهم في الغي ويزيدون فيه ثم لا يقصرون في تهيجهم وفي وقع إيش الكراهية فيهم. ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأخطر شيء نواجهه هو التعبد على جهل، من أخطر أسباب البدع والخرافة والدجل وقوع الأمة في الورطات الكبيرة ممارسة الجهال العبادة. عبادة الجاهل خطر، لأن الجاهل إذا عبد الله تعالى واستمر في العبادة جاءه الشياطين وقالوا له أنا الله، افعل كذا، صلي بعد العصر 10 ركعات، وروح لمحل كذا وافعل كذا وسوي كذا. يروح يعمل شرع جديد، وإذا قلت له اتق الله يحتقرك، يقول لك انت ما تعرف القيمة اللي عندي عند الله. يرى ان الشيطان هو الله، لان الشيطان يجيه يقول له انا الله، يأتيه في الليل الشيطان ويقول له انا الرسول. ولذلك اكثر الابتداع اللي يقع سببه التعبد على غير علم. فلذلك قال البخاري باب العلم ايش؟ قبل القول والعمل. فالإنسان إذا كان يقوم الليل ويصلي ويتصدق وهو ما عنده علم، يأتيه الشيطان ويقول له أنت كل الحي يفرحون بصلاتك ويذكرونك بالصلاة وبقيام الليل، فيدخل الرياء. هو ما عنده علم يحميه من الرياء. يأتيه الشيطان يقول له أنا الله، هو لا يعرف، ما يعرف أن هذا شرع جديد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ما يعرف أن الذي يدخله الرياء ويعمل للناس يحبط عمله. من عمل من أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن أهم ما يقوم به المسلم العلم. لا يوجد شيء يا إخوتي أنفع من العلم. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم التي قد يحتاجها الناس. ليش؟ لأن هذا منفعته متعدية وهذا منفعته عليك أنت. فالعلم هو الذي يحمي من الشيطان بإذن الله. العلم ينفع يحميك من الرياء، العلم يحميك من أن تظلم الآخرين، العلم يجعلك تبر بوالديك، العلم يجعلك تخلص، العلم يجعلك تخاف الله، العلم الله يرفعك به. أما العبادة بدون علم هذه أخطارها لا يعلمها إلا الله. ولذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء. إذا رأى عابد يفرح، إذا رأى متصدق يفرح، إذا رأى قارئ يفرح، لأنه أول من سعر بهم النار من؟ القمم الذين ما صدقوا. لكن العالم مآله إلى التوبة في الغالب. العالم مآله إلى التوبة، لأنه إذا رأى يعرف أنه رأى، إذا أخطأ يعرف أنه أخطأ، إذا عصى يعرف أنه عصى، إذا جاء الشيطان وقال له أنا الرسول يعرف أنه كاذب، لأنه يعرف بالعلم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحن وفي عنقه سطع، إذا رأيته لا يمكن أن ترفع عينك عنه لجماله ولملاحته وحسنه. وبعدين موصوف. أما هذا اللي قال جاني الرسول وقال لي أفعل كذا، قال له إيش؟ قال له هذا آلاله مقطعة. قال له يا أخي هذا ما هو الرسول، هذا الشيطان ولا واحد آخر يا أخي. فلذلك يعرف بصفاته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لا يكذب علي، قال من رآني فسيراني، إن الشيطان لا يتمثل بي. لذلك الذي يحميه هو العلم. فينبغي لنا أن نهتم بالعلم، نتكلم بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم، ونسكت بعلم، ونبني حياتنا على العلم. كل شيء نعمله بعلم. فإذا عملنا ذلك ضمن الله لنا أمرين، أصلح لنا دنيانا وأخرانا وأسعدنا. إذن فلنحاول أن نبني حياتنا على العلم. كل شيء نعمله ما حكمه الشرع، واجب أو مندوب أو مباح نعمله، حرام نتجنب. فإذا عملنا هذا أصبح العلم القليل فيه الخير الكثير، وأصبحت حياتنا تدر علينا ما لا الخير، وأصبحنا كل أعمالنا نجد بها متعة وسعادة. أرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ يقول تسليمة واحدة في الصلاة هل الأجر في تسليمتين؟ نعم، مفتاحها التكبير وتحليلها تسليم. كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقال صلوا كما رأيتموني. وللصلاة صفات كثيرة، وفي قول لأحمد أن التسليمتين ركن، والجمهور يقول من سلم تسليم واحدة هذه تجزي، ولكن الأولى خروج من الخلاف أن يسلم تسليمتين. هل هناك من حكم على المستعملين للهاتف داخل الحرم رغم أن هناك من يحمله؟ الهاتف آلة جائزة، فينبغي لنا أننا إذا كنا أصحاب أعمال أو مسؤوليات ونأتي للحرم لنصلي ووراءنا أشغال، أن نجمع بين الحسنيين، نجعل هذه الآلة على صوت لا يزعج المصلين ويخبرك بأنه يتصل بك، فترد برفق في الأمور التي لها فائدة، وبالأخص في الحرم للدين. أما أمور الدنيا والبيع والشراء المتمحضة، إذا كان هذا عندك ينبغي أن لا تدخل الهاتف في المسجد، تتركه في السيارة، فإذا خرجت تنظر في الذين اتصلوا بك فترد عليهم. المهم أن لكل قضية حكمها، فينبغي لنا إذا دخلنا المسجد أن نعلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، ولا تصلح لأمور الدنيا المحضة، يعمل فيها الأمور اللي لها علاقة بالآخرة كالعقد. العقد فيه عفة وفيه تكثير المسلمين وفيه متعة شرعية، لكن أموره ليس متمحض للدنيا، فيه جوانب للدين، لذلك أباح العقد إيش في المسجد. لكن واحد يسأل عن بعير، قال له البعير ما يسأل عنه في المسجد، لأنه إذا كان يسأل عن الضالة في البعير ما يقدر واحد يصلي، كل واحد ما حصل لك يا، قال له لا، أمور الدنيا خارج المسجد، هذه بيوت الله بنيت للمساجد. ولذلك قال للذي بان لا تسلموه، بعدين صب علينا نوب وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ولذلك المعتكف قالوا يبقى في المسجد لكن لا يعمل إلا أربعة أمور: يقرأ القرآن، يصلي، يذكر الله، أو يسكت أو ينام. ينبغي الحقيقة أن نتقي الله ولا نؤذي إخواننا، وأن نأتي ونكون عونا لهم على الطاعة. ما حكم من ينقل أخبار المسلمين الكفار؟ هذا خطير، هذا ذنبه عظيم. أيوة، هل يجوز للمسلم أن يدرس القانون الوضعي ليكون محاميا حتى يدافع عن المسلمين؟ الأولى أن يدرس القوانين الوضعية ليبين زيفها وضلالها وأنها عاجزة، كما فعل عبد القادر عودة رحمة الله عليه في كتابه القيم التشريع الجنائي مقارنة بالقانون الوضعي، فبين فيه أن التشريع الإسلامي فيه غنى عن القوانين الوضعية، رضي الله يغفر لنا وله. نعم، يقول إنه جاء للمدينة ليتعلم ولكنه يحتاج إلى عمل ليسد حاجته، الإنسان يسدد ويقارب، وقال إن لنفسك عليك حق ولزورك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، نظم وقتك ونسأل الله لنا ولك التوفيق. يقول نحن طلبة علم نعاني من ضعف الهمة، فما تنصحنا كيف تعلو هممنا؟ اقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر، وقرأ في سير أعلام النبلاء للذهبي، فإن هؤلاء من قرأ في سيرتهم فعلا ينبو وتعلو همته، والإنسان أيضا يعلم أن الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الإنسان لا يمكن أن ينال الفضائل إلا بعلو الهمة، لولا المشقة ساد الناس كله. نرجو الله أن يرزقنا علو الهمة.